باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمع بكلمة. وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرب السكون وقفا مسجلا. هذه المسألة تطول، ونأخذ شيء بسيط وبعدين إن شاء الله نكمل غدا. المد على قسمين: مد طبيعي ويسمى أصليا، ومد فرعي ويسمى زائلا. الطبيعي عبارة عن حركتين، والزائد زيادة عن حركتين. ثم كل المد الطبيعي ما له أقسام، قسم واحد. والمد الفرعي ينقسم إلى أقسام: واجب، لازم، واجب، جائز، ثلاث أقسام. اللازم، ما هو المد اللازم؟ الذي يكون بعد حرف المد ساكن حالين. ما معنى ساكن حالين؟ يعني سكون أصليا. حالين معنى حالة الوقف وحالة الوصل. إذا وصلت الكلمة وهو ساكن، إذا وقفت عليه وهو ساكن، هذا معنى ساكن حالين. معناه ملخصه يعني سكون أصلي، فهذا يسمى لازم. استلاح القراء سموه لازم. ويمد مدا فرعيا، يسمى مد فرعي. ومد الفرعي على ثلاثة أقسام قلنا، هذا يصير لازم لأن سكونه لازم، ما ينفك منه السكون، فلهذا سمي لازم استلاحا. مثاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف المد هذا مد طويل، ولا الضالين. من فين جاء هذا المد الفاعي؟ من السكون، لأن سبب المد الفاعي شيئان: الهمز أو السكون، وهنا السكون. فين السكون؟ اللام المدغم. وحرف المد ألف، ضاء، ضال، والثاني والسكون اللام المدغم، فهذا يسمى مدا لازما للزوم السكون. والثاني واجب، وهو الذي يأتي بعد حرف المد همز في كلمة واحدة، مثل: أولئك على هدى من ربهم، أولئك، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا يسمى واجبا. هذان القسمان اللازم والواجب حكمهما الطول، لا يجوز القصر. هكذا نقل إلينا بهذا الشكل: الطول لا يجوز القصر فيه. والقسم الثالث يسمى جائزا، والجائز ينقسم إلى قسمين: المد المنفصل يسمى جائزا، والمد العارض السكون يسمى جائزا. كل واحد منهما يجوز فيه الطول ويجوز فيه القصر، لهذا سمي جائزا. وحكم هذا جواز القصر وجواز المد، سواء قصرت أو مديت وأنت مصيب، لكن بشرط أن تكون قراءة على شاكلة واحدة، إما بالقصر كلا أو بالمد كلا. لا يجوز لك أن تقرأ في كلمة المد المنفصل بالقصر، ونفس المد المنفصل في كلمة أخرى تقرأ بالمد، هذا لا لم يثبت. ونحن نمشي على طريقة السلف رضي الله عنهم، حيثما نقلوا إلينا القرآن لفظه ومعناه، وهكذا ثبت أنهم ما كانوا يخلطون كذا، أحيانا يجيبون القصر وأحيانا يجيبون من أول القراءة إلى آخرها نسق واحد، إما مدا وإما قصر. فهذه أقسام إن شاء الله بكرة نشرحها بزيادة. وهذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المد، إلى آخر الأبيات. هنا شيئان: مد ومقابله قصر، وهو وقصر ثبت. والمد والقصر، نحن نبغى نعرف المد ما هو لغة واصطلاح، والقصر لغة واصطلاح. أمس ما تعرضنا لهذا لأنه شيء معروف، لكن لأجل زيادة الفائدة نذكر. المد معنى لغة معنى زيادة. ويمددكم بأموال وبنين، يعني يزيدكم. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من هذه الحروف الثلاث، إذا كان بعدها همس أو السكون، يعني مد عارضة، لأنه مقابل قصر، وإلا هو مد نفس المد في مد. إطالة الصوت من نطق بهذا الحرف إذا جاء بعدها همس السكون، هذا يسمى اصطلاح. والقصر لغة واصطلاحا، القصر معناه حبس، حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات محفوظات، هذا حور مقصورات من القصر. واصطلاحا ثبات، ثبات هذا الحرف من غير زيادة، مثل ما الطبيعي، ما الطبيعي لا زيادة فيه، هذا يسمى قصر. القصر هنا مقابل مد الطول، مد على السكون، وإلا نفس المد الطبيعي في مد. هذا من ناحية التعريف. ثم ذكرنا أمس أن المد ينقسم إلى قسمين: الطبيعي ويسمى أصليا، وفرعي ويسمى زائدا. والفرق بينهما، يعني إذا سئلت ما الفرق بين المد الطبيعي والمد الفرعي أو مد الأصلي ومد الزائد، تقول ما لا جواب؟ الفرق بينهما أن الفرعي مرتبط بالسبب، متعلق بالسبب، له سبب، والمد الطبيعي ليس له سبب، هذا هو الحق. ثم تقول ما هو السبب؟ وكم سببان؟ الهمس والسكون. إذا وجدت بعد حرف المد من هذه الحروف الثلاثة همس أو السكون يسمى مدا فرعيا، وإذا لم تجد يسمى مدا طبيعيا، هذا الفرق بينهم. ثم تعرضنا بأن المد الطبيعي لا ينقسم، ليس له أقسام، أما المد الفرعي ينقسم. إذا كم قسم؟ قسمين في البداية: فرعي بسبب الهمزة، وفرعي بسبب السكون. إذا جاء بعده همزة يسمى مد فرعي، إذا جاء بعده السكون مد فرعي. هذا المد الفرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. نحن نمشي على طريقة ابن الجزري منظومة، وهناك الرسائل التي مؤلفة في هذا الفن من مشايخنا الله يجزيهم خير، جعلوا إلى سبع أقسام أو زيادة أو نقص، هذا الطالب ما يستفيد منه. الطريقة المختصرة طريقة ابن الجزري هي ثلاثة أقسام: لازم وواجب وجائز. اصطلاحي سمى لازما، والثاني واجبا، والثالث جائزا. المد اللازم يعرف ما هو المد اللازم، الذي يكون بعد حرف المد ساكن في الحالين. ايش معنى في الحالين؟ يعني حالة الوقف وحالة الوصل، وهو ساكن، بمعنى ساكن أصلي لا عارضي. فلهذا سمي هذا المد مدا لازما، لأن السكون الذي بعده أصل لازم، وقفت على الكلمة أو لم تقف فهو ساكن، فسمي هذا المد لازم. مثل ما ذكرت لك أمس مثال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الألف هذا حرف المد وبعده لام المدغم، لأن أسلو ولا الضالين لامان، ومن شروط الإدغام السكان الأول، فسكن اللام الأول فأدغم في الثاني، فهذا السكون لازم سواء وقفت على الكلمة أو لم تقف فهو ساكن، فسمي مدا لازما. وحكمه الطول، لا يجوز القصر لأن القراءات نقل لا يجوز فيه اجتهاد. والدليل على هذا بأن ابن مسعود رضي الله عنهم هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ رجل عنده قوله جل وعلا إنما الصدقات، الحاصل قرأ للفقراء والمساكين قصرا، فقال رضي الله عنه ما هكذا أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل تعرفون بأن القراءات لهم شواهد الدلائل من حديث ومن كتاب. قالوا يرحمك الله كيف أقرأكم الرسول، فمد مدا طويلا للفقراء والمساكين، هذا أصل من أصول الدلائل لوجوب التجويد، هذا دليل بأنه نقل محض ولا يجوز فيه اجتهاد، ما هو على كيف نقرأ كما شئنا. فلهذا قلنا حكم هذا المد لازم، أن يعني طول لا يجوز القصر. والثاني مد واجب، القسم الثاني سماه واجبا، والواجب ما هو؟ هذا الذي القسم الذي بالسكون، والمد الواجب هو الذي بالهمس. إذا جاء بعد حرف المد همز في كلمة واحدة فيسمى واجب، مثل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، حكم هذا مثل حكم الأول لا يجوز القصر، وهكذا جاء الطرف. فلهذا ما يمكن تجد إمام من الذين درسوا أن يقصر في المد المتصل، كلهم يأتون بالمد، القصر في المد المنفصل فسمي واجب. هذان القسمان حكمهما الطول ولا يجوز القصر، والقسم الثالث جائز، والجائز عن الجواز، المد وجواز القصر سمي جائزا، وهو الذي يكون بعد حرف المد همز منفصل يعني غير متصل، ما هو في نفس الكلمة في كلمة أخرى، هذا يسمى مدا جائزا، ويسمى مدا منفصلا، الأول كان يسمى مدا متصلا وواجبا، هذا يسمى مدا منفصلا وجائزا، يعني يجوز القصر ويجوز المد، هذا حكمه المد الجائز، حكمه جواز المد وجواز القصر، المد إذا في مقابل القصر يعنون مدا طويلا فرعيا، وإلا نفس المد طبيعي مد، فهذا يسمى جائز، وهو على قسمين، الجائز على نوعين، المد المنفصل نوع، مثاله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا مد الجائز ومد المنفصل، لأن ما مد في كلمة أنزل همز جار في كلمة أخرى. هذا مدى المنفصل حكمه جواز الاثنين. والقسم الثاني من الجائز مد عارض السكون. مد عارض السكون تقرأ وتقف في آخر الكلمة، هذا يسمى مدا جائزا. مثل ايش؟ الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى مد جائز. ويجوز لك تقول الحمد لله رب العالمين، جائز قسم. فصار مد الجائز على قسمين نوعين، مد المنفصل ومد على السكون. هذه أقسام التي استنبطنا من قول ابن الجزري ثلاثة أقسام. فلهذا قال والمد لازم وواجب، قد عرفتم الاثنين، أتى يعني ثبت، وجائز الثالث جائز، وهو أي الجائز، وقصر المد وهو ضمير عائد المد، وهو أي المد، وقصر ثبت، والألف للإطلاق، أي ثبت القصر وثبت المد في الجائز. يجوز لك أن تمد مدا طويلا ويجوز لك أن تمد مدا قصيرا، وهذا معنى وهو وقصر ثبت. ثم يعرف كل واحد من هذين من هذه الأقسام. فلازم، ما هو اللازم؟ إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، أي حالة الوقف وحالة الوصل، وحكمه وبالطول يمد، يعني لا يجوز القصر. هذا القسم كما ذكرنا لا يجوز فيه قصر، تمد مدا طويلا. والثاني وواجب، إن جاء بعد حرف مد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، هذا يسمى واجب. إذا جاء قبل همزة يعني حرف المد جاء قبل همزة، حال كونها متصلا، حال كونه متصلا في كلمة واحدة، ويسمى مدا متصلا. وحكم هذا نفس الحكم الأول وبالطول يمد، فهذان القسمان حكمهما واحد. ثم قال وجائز إذا أتى منفصلا، أي المد أتى منفصلا من الهمس، همس كان في كلمة أخرى ومد في كلمة أخرى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون يعني وقف لأجل الوقف، المد جمنا حينما وقفنا على الكلمة، عرض السكون وقفا مسجلا، حال عند الوقف مسجلا معنى مطلقا، سأشرح لكم بعدين إيش معنى مطلقا. مطلق هذا شرح لأبيات الأربعة. الآن نبغى نتكلم في مسجلا، إيش معنى مسجلا؟ وحصلنا بأنها مطلقة. كيف مطلقة؟ لأن عرض السكون لا يخلو، ترى انتبهوا هذه الأشياء ربما ما أحد سمع وربما تخفى على بعض الأخوان، هي ضرورية، معرفتها ضروري. عرض السكون مطلقة معنى مسجلة معنى مطلقة، لأن الكلمة التي تقف عليها لا تخلو، إما تكون في آخرها مضمومة أو مرفوعة أو تكون مفتوحة أو منصوبة أو تكون مجرورة ومكسورة. لماذا جئنا بهذين التعبيرين مفتوحة منصوبة؟ كل واحد فتحة وفتحة في الثاني، ليش جئنا بتعبيرين؟ لأن مفتوحة من ألقاب البناء، الكلمة المبنية ما تسمى منصوبة، تقول مفتوحة، وإذا كان معربة منصوبة. وقس على هذا القسمين الآخرين، مضمومة مرفوعة مضمومة في البناء، مرفوعة في المعرب، مجرورة مكسورة، مكسورة في البناء، مجرورة في الإعراب. يعني هذه الكلمة التي وقفت عليها إذا كانت مكسورة أو مجرورة أو مفتوحة منصوبة أو مضمومة مرفوعة، إذا كانت مفتوحة أو منصوبة فيها ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر. أجيب لكم مثال: الحمد لله رب العالمين، مو رب العالمين عليها فتحة وقفت عليها، يجوز لك مد جائز على السكون، يجوز لك طول توسط والقصر. هذا الذي أتينا بالمد طول والتوسط نصف. الحمد لله رب العالمين، والقصر الحمد لله رب العالمين، هذه كلها جائزة لا رابع لها، الطول والتوسط والقصر بالإسكان، لأن العرب يقفون على ثلاثة أقسام للتطبع والاستقراء، وهذا قد وجدنا في الجنوب، يعني استفدنا في الجنوب من هذه الناحية شيء كثير، عرفنا بأن القراءات هذه كلها لهجات عربية، ما في قراءة أنها تخلو من لهجات عربية، كلها لهجات عربية، لكن ربنا حفظ هذا الكتاب وهذه اللهجات في هذه القراءات. هذه ثلاثة وجدنا أنهم يقفون بهذا الشكل. وإذا كانت كلمة مجرورة أو مكسورة هناك أربعة: الطول والتوسط والقصر بالإسكان، كما ذكرنا العرب ما يقفون إلا بالإسكان أو بالروم أو بالإشمام، ثلاثة أقسام. هذا بالإسكان، طول توسط والقصر بالإسكان، والقصر الرابع القصر بالروم، هذه أربعة. المفتوح ما في روم، طول توسط والقصر بالإسكان بس، والمكسورة ومجرورة فيها روم، الطول والتوسط والقصر بالإسكان والقصر بالروم، لأن الروم ما يأتي إلا في القصر، ولا يأتي عند القراء إلا في الكسر والضم، في الفتحة ما في. عند سيبويه وأهل اللغة يأتي روم في الفتحة في جميع هذا، لكن عند القراء ما في إلا في الضم وفي الكسر، في الفتحة ما في. هذه أربعة. كيف مثاله؟ الرحمن الرحيم، الرحيم، الرحيم، هذه ثلاثة بالسكون، الأخير الرابع قصر مع الروم، كيف قالوا فهم؟ الرحيم، الرحيم، يعني تأتي بحركة ضعيفة، التعريف الروم يتشان بحركة ضعيفة بحيث يسمع القريب ولا يسمع البعيد، هذا ما نراه، وهذا ما يجي إلا في القصر، فجبنا هنا في القصر الروم، صار أربعة: الطول والتوسط والقصر بالإسكان والقصر بالروم. انتهينا من هذين القسمين، بخيلنا مضمومة ومرفوعة. إذا كانت كلمة مضمومة أو مرفوعة فهناك سبعة أوجه: الطول والتوسط والقصر بالإسكان، الطول والتوسط والقصر بالإشمام، فانتبهوا الإشمام أشرح لكم ما يطبق لكم، والقصر بالروم، صارت كم؟ سبعة. وهذا ما يجي إلا في ضم، يعني الإشمام ما يكون إلا في ضم، والإشمام لغة نشم، كان شم الحركة، وسلاحا ضم الشفتين بعد إسكان الحرف، هذا تعريف الشاطبية بالأبيات ملخصة: ضم الشفتين بعد إسكان الحرف كمن ينطق بالضم، من غير أن يظهر له أثر في النطق، يعني من غير صوت. هذا تعريف الإشكال، كما ذكرت لكم مثال في سورة يوسف أمس. وكيف تعرف كيف تأتي بالإشمام الآن؟ تنتبه، هذه لكم السرعة كلها وطالب فن. أولا طول توسط والقصر بالإسكان، بعدها طول توسط بالقصر والقصر بالإشمام، الأخير القصر بالروم. وينتبه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أي ثلاثة بالإسكان، نحن نأتي بالإشمام، والإشمام فعلوا فن. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. عرف المشمار؟ مش ما تقبل يد أبيك، لما تقبل يد أبيك ماذا تسوي؟ تسوي كذا حتى تخلي فرجة بين الشفتين، هذا هو الإشمار، لكن غير صوت. وفائدته كما ذكرت لكم أن الرأي إذا رآك ما سمع أو كان أصم ما يسمع أبكم من هناك، إذا رأى رميت الشفتين يعرف بأن هناك ضم. وإلا كلها لهجات عربية، هذه لهجات عربية، لكن هذه من فوائد هذا ثلاثة مع الإشمار. بقي واحد القصر مع الروم، كيف نقرأ؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، تجيب ضمة خفيفة. أنتم ما تسمعوا لأني بعيد منكم شوية، لكن لو واحد جنبي يسمع. هذا يسمى روم، هذه قاعدة في جميع القرآن. فلهذا مصنف رحمه الله لما ذكر هذا الكلام، أو عرض السكون وقفا مسجلا أي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان وقفا على المفتوح أو على المنصوب أو على المجرور ومكسور أو على المضموم ومرفوع، هذا معنى مطلقا. مسجلة معنى مطلقا، بمعنى أنت تأتي بهذه الأحكام التي ذكرنا لكم، وهذه القراءات كما ذكرنا لكم نقل، وكلها مرجع بالتتبع والاستقماء لهجات عربية. والقرآن أنزله الله تعالى على لهجاتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما نجيب اجتهادات من تلقاء نفسنا ونخطط تخطيطات التي لم تكن معروفة عند الأوائل رحمهم الله، هذا اجتهاد خاطئ. فلهذا أنت هذه الكلمات التي ذكرت لكم والقرآن يمشي عليها، فالذي عنده إلمام فليبشر بالخير، ينفع الله به آخرين، وإن شاء الله قد برئت ذمته. والذي ما عنده إلمام اجتهد، يا الله إن شاء الله ينفع به. فلهذا يقول رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى، يعني المراد من المد هنا مقابل القصر، يعني المراد مد من ايش اسمه فرعي. المد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، هذا معنى جائز. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، ويسمى مدى متصلا. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. لعلكم عرفتم معنى هذه الأبيات الثلاثة أو أربعة على ما تبين وبينا ذكرنا، وإن شاء الله ما تخفى عليكم من هذه الناحية. الآن نبدأ، لأن الكتب التي ألفت في هذا الفن من الرسائل مثل برهان وغيرهم وغيرهم، جزاهم الله خيرا، الله يأجرهم على ما فعلوا، فيه توسع شوية، والطالب المبتدئ مسكين ما يعرف، يبغى يختبر وقت الاختبار يجي وإذا بيشوف عدة أقسام ما يعرف يميز بينهما، ربما يفشل في الاختبار. وهذه الطريقة التي مشينا عليها طريقة مختصرة جميلة طريقة ابن الجزري، لكن من باب زيادة المعرفة وفائدة نذكر لكم المدود التي ذكرت في بعض الرسائل حتى تكونوا على بينة. فمن يكون في الجامعة فيكون عنده إلمام، ومن يكون في الثانويات أو في مثل المراكز هذه فيكون فيها. هذه مدود رئيسية ثلاثة التي ذكرنا: لازم، واجب، جائز. وهناك مد يسمى مدا مد البدل. كل هذه الأقسام التي أذكرها الآن تدخل في هذه الأشياء، في هذه ثلاثة، لكن من باب زيادة الفائدة نذكرها عشان تكون عندكم معلومات. يسمى مد البدل. ما هو المد البدل؟ إبدال الهمزة بالألف، يسمى مد البدل. آدم في مد بدل، أسلو آدم، أبدل الهمزة الثانية بالألف صار آدم. إيمان مد البدل، لأن أسلو إيمان، أبدل الهمزة الثانية بالياء صار مد البدل. وفي القرآن الذكرين الله الآن، هذه ثلاثة كلمات مد البدل. لماذا؟ لأن اسمه الذكرين، الله الآن، همزتان أبدل الثانية بالألف فصار مد البدل. فلهذا في هذه الكلمات عند جميع القراء يجوز فيه وجهان، يجوز فيها وجهان، الإبدال والتسهيل عند الجميع. الإبدال يعني إبدال الهمزة الثانية بالألف يصير مد البدل لازم كلمي مثقل أو مخفف. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، مكرر مرتين، هذا يسمى إيش؟ إبدال، مد البدل لازم كلمي مثقل وحكمه طول لا يجوز القصر. والوجه الثاني تسهيل، ما تبدلها بالألف، سهلها بين بين، لا تسهيل ألف ولا تسهيل همزة. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، هذا تسهيل. قل الذكرين، شوف همزة الأولى حققنا والثانية سهلنا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، لكن هناك بعض الإخوان من الإخوان النصارى سمينا منهم حتى حسري أو من شابي رحمهم الله، واحدة مرة أنا أسمع في ذات القرآن وقرأ مثل ما تسمعون الآن قل الذكرين، وهذا ما نوافق معه، قول شاذ قد رد عليه العلماء، يعني تسهيل بالهاء، وهذا قول لم يثبت، لم يثبت هذا القول، فلهذا قول لا يعمل به، بل يكون همزة بين بين، تسهيل الهمزة يكون بين بين، بين أن بين الألف والهمزة لا بين الألف والهاء، وهذا خطأ قد نقل إلينا وهو خطأ، قد اتلاقى على هذا الكلام ورد عليه العلماء كثيرا، لا يسمى هذا بين بين، البين بين إخراج الهمزة بين مخرجها وبين الحرف الذي من جنس حركتها، حركتها فتحة وجنس الفتحة ألف، يعني بين الألف والهمزة. أما الهاء لا، هذا يسمى مدل بدل لازم كلمي مثقل. والثاني قل الذكرين حرم أم الأنثيين، هذا يسمى تسهيل. وكذلك قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا يسمى مد البدل إبدال. والثاني تسهيل، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، جائز هذا وجائز ذاك، بأي وجه قرأت وأنت مصيب، كلها متواترة. والثالث هذا كذلك مد لازم، مد بدل لازم كلمي مثقل. والثالث الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا مد البدل لازم كلمي مخفف. الآن. والوجه الثاني تسهيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا هو مد الهمس ايش التسهيل. وعند حفص ما في هم التسهيل الا في موضع واحد في سورة فصلت أعجمي وعربي. أعجمي وبعضهم يقولون أعجمي كما ذكرنا لكم. هذا قول المردود. هذا هو التسهيل عند حفص في هذا الموضع. هذا يسمى مد البدل. نحن تعريفنا في هذه المدود التي مذكورة في الرسائل. وقسم آخر يسمونه مد عوض. مد عوض ما هو؟ هو الذي يأتي المد عوضا عن التنوين، مثل ما تكون كلمة منصوبة مفتوحة بحركتين وأنت تقف عليها تقف بالألف، هذا الألف عوضا عن التنوين عند الوقف. وأنزلنا من السماء. أنزلنا أو نزلنا؟ ها؟ وأنزلنا من السماء ماء. سماء الشاهد ماء تنوين. وعند الوقف بدل التنوين عوضا من التنوين جبنا ألف ماء بناء. هذا يسمى مد العوض عند الوقف بالمد، خلاف ما يكون ضمتان أو كسرتان، هناك مقبل السكون ما في مد العوض، بس في الفتحتين. في قوله جل وعلا كأن الآية هذه ماذا أنزلنا ونزلنا، في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراشا هذا بدل العوض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بناء جبنا بدل التنوين ألف والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذا هو مد العوض. والقسم الثالث يسمى مد الصلة. مد الصلة ما معنى الصلة؟ صلة معنى زيادة. ولأجل التأدب في كلام رب العالمين ما يقول زيادة، لأن في كلام رب العالمين ما في زيادة، يسمون صلة، وهذا تعبير تأدبا. وهذه مد الصلة فين تكون أو فين يكون مد الصلة؟ في هاء الكناية أي هاء الضمير. هاء الضمير إذا كان قبله، تنتبه قاعدة، إذا كان قبله متحركا فيكون فيه مد الصلة، مثل ما تقول له به. من فين جاءت الياء ومن فين جاء الضوء؟ من إشباع الحركة، لأن ما قبلها متحرك، وهذه من لهجات العرب، كل هاء قبله متحركا يمدون حركتها. له به هذا يسمى مد الصلة. ثم الصلة، الصلة تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى. الصغرى التي لم تكن بعدها همس. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صغرى. والكبرى التي تكون بعدها همس، يصير مد منفصل، هذه تسمى كبرى، هذه تسمى مد الصلة. هذه قاعدة، إذا كان قبلها الكناية، قبلها متحركا، سواء كان فتحة ضمة كسر، به لها، هذا معناه. إذا كان ساكنة وماذا تكون؟ يعني إذا كان قبلها ليس متحرك لا تأتي بمد السلام، لا تشبه حركتها. مثل إيش؟ لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه ما هنا فيه إلا عند ابن كثير رحمه الله ويأتي بالسلام. نحن نمشي على ما تعودنا عليه من رواية حفص، هذا ما فيه سلام. كذلك عنه منه محل منه عنه ما في سلام إلا في موضع واحد في سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه حفص يأتي بسلام خلاف القاعدة، لأن القاعدة كما ذكرنا لكم الروايات والقراءات ما تخضع للقواعد، إذا وافقت القاعدة أخذنا بها وإذا خالفت تركناها ونمشي على النقل. هذا الموضع الوحيد عند حفص فيه سلام، هذه قاعدة. أما إذا كان متحرك لا بد تمد حركتها إلا في موضع واحد كذلك، يرضه لكم، يرضه لكم. شبهة كداية ضمير، وقبله متحرك وما أشبعنا حركتها، ما قلنا يرضه لكم، هكذا جاء ترى. لكن هنا يذكرون بعض المشايخ دليل أو علة، لماذا؟ لأن أصلها أصل ما قبلها ساكن، أصلها يرضاه لكم، أصلها يرضاه بالألف فحذف الألف يرضاه لكم، هذه وجهة الدليل. هذا بالنسبة لمد السلام. هنا قسم آخر يسمون مد الفرق، مد الفرق، ترى هذا غريب لكن ذكروا في كتبهم وأنا أذكر لكم عشان يكون عندكم معلومات، خصوصا بعض الأخوان الذين يجون يبغوا يختبرون طالب يقول ما هو المد الفرق ومسكين ما يدري، فهذا فائدة، هذه فائدة. المد الفرق هو يأتي المد في مد البدل مع همزة الاستفهام، ويسمى مد الفرق كي يفرق بين همزة الإنشاء التي هي همزة الاستفهام وهمزة الإخبار التي هي نفس الكلمة ما همزة الاستفهام، هذا معنى مد الفرق، يعني فارق بين همزة الإخبار وبين همزة الإنشاء. وهذا مثال فين في هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرت لكم. الله أذن لكم يسمى مد الفرق، الله أذن لكم هذا يسمى مد الفرق. وهناك قسم آخر يسمى مد التمكين، ترى انتبهوا هذه الأقسام كلها موجودة. مد التمكين، ما هو المد التمكين؟ يعني تمكن الحركة من إشباعها حتى يتولد منها حرف المد. مثاله في قوله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، لا يستحي هنا مكتوب يا واحدة، إذا ما مديت الكسر هذه يصير هكذا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وهذا لحن جلي لا يستحي خطأ. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مزيد ثلاثي، ثلاثي مزيد وسداسي، يعني ستة أحرف، وأنت جئت بخمسة أحرف، لأن مجردها حايية، هذا ما يفهم إلا والذي عنده المام في الصرف، حايية على وزن فعلة، وزيد عليها ثلاثة أحرف الهمز والسين والتاء، استحيايا هكذا ثم أبدل الجانسان أخيرا في الألف استحيا على وزن استفعل. فإذا نقصت يا صار خماسي والمجرد أعدم، ثلاثة أحرف زيادة موجودة والمجرد ناقص، وهذا خطأ. ولهذا قراءته إن الله لا يستحي الذين يقرؤون ما ضربوا بالقراءة فهو خطأ لحن الجلي، هذا يسمى بدء التمكين. أو مثال آخر في سورة الإسراء، ليسوء وجوهكم، واو واحد مكتوب واو واحد لكن تضم ما تمد الضمة عشان يصير واو ثاني، ليسوء وجوهكم، هذا يسمى بدء التمكين. والقسم الأخير الذي تعرفنا عليهم يسمى مد التعظيم، وهذه الأقسام من فين جاءت؟ من إخوان المصريين الله يفتح عليه، يجتهدون ويسمون بشيء ثم ينشرون علينا وينفقون بضاعتهم علينا، ونحن نقبل كل بضاعة إذا كانت مقبولة، أما إذا كانت غير مقبولة ما نقبل. فهذه منهم وجدت في كتبهم. ما هو القسم الأخير؟ مدى التعظيم. كيف مدى التعظيم؟ هم يفسرون شيء غريب، يقولون هؤلاء المؤذنون لما يؤذنون الله أكبر، يقول هذا مدى التعظيم لا بأس به، وأنا أسميه مدى التشبيه ليس مدى التعظيم. مدى التشبيه تشبيه لفظ الجلالة لا يجوز، لفظ الجلالة ما الطبيعي، ليس فيه مد مفرد علشان تسوت تقول تعظيم علشان الناس يسمعون. التعظيم متى يكون؟ عند الوقف، فهناك مد زيادة عن ما في المد لا بأس، هذا التعظيم. أما تشوي لفظ الجلالة تقول هذا مد التعظيم خطأ، هذا مد تشويه، نعوذ بالله نعوذ بالله تشويه لفظ الجلالة ولا يجوز، ولو أذن ما أذن. نحن ننكرون علينا، وأنت دحين تنتقد على مؤذنين الحرم أو مؤذنين كذا، نحن ما ننتقد. الشيء الذي عندنا نقول ولا حرج في إظهار الحق، فنقول أنهم مخطئون، لا ينبغي لهم أن يفرطوا في لفظ الجلالة، يؤذنون كما شرعه الله تعالى ورسوله. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مؤذنين، واحد كان يلحن عزله لأنه لا يحسن الأذى، نحن خسن البدو، لما يؤذن ما شاء الله الله أكبر، هذا ترى خطأ. كيف تؤذن؟ لفظ الجلالة ما تبيع. الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك لما تقف عليه أشهد أن لا إله إلا الله، هل تزود شوية سير ما التعظيم، لأنك وقفت عليه والقاعدة موجودة عند الوقف، يجوز فيه طول يجوز فيه قصر يجوز فيه مثل ما ذكرنا هذه الأشياء. هذا هو المد التعظيم في هذا المعنى، يعني إذا كان بعده همس أو عند الوقف لا بأس تمد مدا زيادة علشان نسمعه، أما تقرب لفظ الجلالة وأن تقول مد التعظيم هذا خطأ. هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسامحونا.